الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريم بينهم قال صلى الله عليه واله وسلم ان الشيطان قد آيس ان يعبده المشركون المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريم بينهم فهذا الحديث اراد النبي صلى الله عليه واله وسلم به شيئين الشيء الاول هو ان يطمئن المسلمين والمصلين أنهم يعبدوا كلهم الشيطان لن يعبدوا كلهم الشيطان فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يخطهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة فطمأن النبي صلى الله عليه وسلم ناس أن الشيطان لن يستطيع أن يخرجهم من ملة الإسلام يعني عموم المسلمين والأمر الثاني هو تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل الناس وخاصة رواد المساجد المصلون فقال ولكن في التحريش بينهم أن يجعل بعضهم يؤذي بعضا وأن يجعل بينهم العداوة والبغضاء فإن الشيطان قال الله عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الله جل وعلا بين لنا أن إذا أردنا أن نتخذ عدوا فإن الشيطان قد نصب نفسه عدوا لنا فاتخذوه عدوا وقد بين الله جل وعلا على أن الشيطان قد أوفى بقسمه الذي أقسمه عند الله جل وعلا فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال الشيطان لله جل وعلا بعد أن أخذ منه الميثاق أن يجعله إلى يوم يبعثون قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم فالشيطان عباد الله قد أقسم عند الله جل وعلا صفة من صفاته وهي العزة أنه سيغوي جميع الناس وأول الناس غواية من الشيطان هم المصلون والمسلمون لأن الشيطان لا يذهب إلى الكافر لأن غاية الشيطان من الناس أن يذلهم والكافر ما له الشيطان بعد أن كفر بالله جل وعلا ولكنه يأتي إلى الناس إلى المصلين وإلى المسلمين فعباد الله موضوع خطبتنا اليوم على أمر هو أغيظ ما يكون للشيطان العيد عند الشيطان أن يرى المسلمين في صفوف كل واحد منهم كتفه في كتف أخيه، منسبه في منسب أخيه، قدمه في قدم أخيه. أبيض شيء عند الشيطان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الناس المسلمين مجتمعين في يوم عرفة حتى إنهم يصيروا مثل الذبابة مما راى احتقار نفسه لما راى المسلمين قد تجمعوا وتآلوا. فعباد الله، من الأشياء التي أمرنا الله بها وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها وهي أخير شيء عند الشيطان هو الصلح بين المسلمين والصلح بين الناس. قال الله جل وعلا في كلمتين جامعتين يؤلف فيهما كتاب. قال الله جل وعلا والصلح خير وفضل. والصلح خير يعني كل شيء يوصلك الى الصلح والخير، وكل شيء يبعدك عن الصلح فاعلم انه باب من ابواب الشيطان قد فتحه الشيطان عليك. قال الله جل وعلا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. وقال الله جل وعلا على ان لا خير في كثير من اجوانه يعني التحسن الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ومن الاشياء الثلاث التي ان فعلها المرء ولم يكن اخلص النيه لله فيها له فيها اجر، منها الاصلاح بين الناس، لان الله قال ومن يفعل ذلك بابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما. فعباد الله، ما الا ان يصطلح المسلمون بعضهم الى بعض. ولماذا هذا الموضوع وفي هذا المسجد خاصة وفي هذا الوقت خاصة هذا الموضوع؟ لأنه لا يقدر المسلم أن يرى ما حصل في بلادنا هذه خاصة وفي مصر على سبيل العموم وفي بلاد المسلمين بسبيل عام، على أن سبب مساكننا كلها هو عدم الصلح بين المسلمين، وعلى ان هناك اناس لا يريدون لا صلحا ولا اصلاحا ولا يريدون حتى ان يمشوا في طريقه. فهذا اولا لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لما نرى من غفله كثير من المسلمين عن هذا الموضوع، وكان الاصلاح بين الناس قد صار حفرا عند بعض منكم. وسنبين في هذه الخطبة أننا لو لم نصلح لأهلكنا الله جميعا. ليس فقط أن تصلح نفسك مع أخيك، بل ولا بد أن نمشي جميعا كلنا في الصلح. فهذا أولا ما اخترنا هذا الموضوع لغفلة كثير من الناس عنه وعن أهميته. الأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ألا أدلكم على أفضل درجة من درجة الصيام والصلاة؟ قال بلى يا رسول الله. قال الإصلاح بين الناس، فإن كفال ذات الدين هي الحاذقة، يقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال القرطبي في شرح هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان فساد ذات دين المسلمين لا تبقي اثرا من الاسلام عند الناس، كما لا يبقي الموت شيئا من الشعر اذا حلقه، كذلك فساد ذات الدين لا تبقي شيئا من بقايا دين الاسلام. وترى ما حصل في بلادنا من عدم التصالح، ابن العم يقتل ابن عمه والرجل يقتل اخاه الرجل يقتل عمدا والرجل يقتل بنته والى غير ذلك، حتى صار السائد عند الناس هي البلطجيه. اكثر كلمه قالها الناس الان هي التي تسمعها البلطجيه. هل سمعت النصراني بلطجي؟ لا والله، الا قله، ولكن الاصل يكون من المسلمين. ولكأننا نحن الذين نزل قول الله جل وعلا فينا والصلح خير. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فعباد الله، ما أجمع أن يتصالح المسلمين بعضهم ببعض. هذا الأمر الأول. لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ ولماذا في هذا المسجد، في هذا الجمع الطيب المبارك؟ لأنه يضم من أكثر عائلات البلد، فكل واحد يحمل هذه الرسالة. لا تقول أن خطبة جمعة دخلت من أذن خرجت من الأخرى، ولكن اعلموا جميعا أنها رسالة لكل واحد منا في عائلة وفي حي وفي شارع أن يكون من المصلحين. لأننا لو نصلح جميعا لعمل الله جميعا بالعقاب. قال الله في سورة عظيمة من سورة القرآن: فلولا كان من القرون، واسمعوا هذه الآيات بقلوبكم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني الله جل وعلا يقول لولا أن هناك بقية من الناس فيها خير ينهون عن الفساد في الأرض، كثرها عن الفساد إلا قليلا كانوا فينا عند الناس، فما كان جزاؤهم؟ نجاهم الله جل وعلا فسمى الأخرى بهم. قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني لم يكن صالحون، لأن الصالح هو في نفسه، ولكن المصلح هو الذي يصلح غيره. فلو لم نكن جميعا مصلحون لأهلك الله جميعا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني لو لم نصلح أهلكنا الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره ابن كثير في تفسيره بعد قول الله جل وعلا: واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وهو في مسنة أبي يعلى الموطني رحمه الله تعالى، وحسن إسناده بعض العلماء وبعض ضعفه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ابتلج النبي في مسجد من المجالس، وكان عمر رضي الله عنه بين الناس، فقال: يا رسول الله، ما جعلك تبتسم كأنت بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عبدين من أمتي جلسيا عند رب العزة، يعني جلس على ركبتيهما، فقال أحدهما: يا ربي خذ مظلمتي من هذا، يا ربي خذ مظلمتي من هذا. فقال الله جل وعلا: خذوا من حسنات هذا فاطرحوها على حسنات هذا المظلوم. فقال هذا: يا ربي والله ما بقي من حسناتي شيء. فقال الله جل وعلا: لم يبق من حسنات اخيك شيء، فما تفعل؟ قال: يا ربي عندي سيئات، فخذ من سيئاتي فاطرحها علي. فبكى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال: هذا يوم يود الناس ان يحمل من ذنوبهم، ان يحمل من سيئاتهم. وبكى صلى الله عليه واله وسلم. فقال الله جل وعلا: انظر الى هنا لمن هذا يا رب؟ لأي نبي؟ لأي مرسل هذا؟ قال لا، لمن دفع الثمن. قال وما ثمنها يا رب؟ قال أنت تملك هذا الثمن. قال كيف؟ قال بعفوك عن أخيك. قال أصيبك يا رب أني قد عفوت عنك. قال فخذ بيد أخيك وادخل به الجنة. ثم قال الله جل وعلا، ثم قال النبي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المسلمين يوم القيامة. فعباد الله، ما أجمل أن يتصالح المسلمون وكل واحد يعفو أخاه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: رأيي صواب يحتمل الخطأ عن نفسه الشافعي، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، لأن لو لم يكن رأيي صوابا ما قبلته ولا عملت به. أما عقلنا أكثر إنسان في الدنيا يخرج ويقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب، بالرغم من ان الاصل الرأي فيه بعض الصواب ولعله يكون خطا. وهذه الكلمه اصل كلام الشيطان، لا اقول شيطان الجن ولكن شيطان الجن، لان شيطان الجن قال عن ربه رب بما اغويتني، اما شيطان الجن قال ربي، بل قال انا ربكم الاعلى. فرعون عليه لعنة الله عندما قال لأهله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى، يعني أنا ما أقول لكم شيئا إلا ما أراه في نفسي. فعباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عباد الله، ما أجمل أن يكون بين كل عائلة رجل يصلح بين الناس، لأننا والله إن لم نصلح لهلكنا جميعا في بلدنا هذا. وهذه الخطبة لن أمل من تكرارها أبدا، لأن من أصطفى نفسه لدعوة الناس إلى ربنا ولم يبين الناس الواجب عليهم، والله قبح الله أرجلا تخرج وتصعد على منازل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول ما يجب أن يقال. ما حصل في بلدنا هذه من أن أكثر من 13 أو 12 أو 10 قتلوا في أقل من سنتين، والله إني لأخاف أن يسأل عن هذه الأنفس جميعا كل المسلمين في بلدنا. والله أن يخرج أحد من العقاب وأن يخرج أحد من الحساب، لأنك ما أحد ملك لسانك أن تأمر بخير أو تنهى عن شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أن الأحاديث في الكذب كلها جاءت بأن الكذب من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليس الكذاب من يمني خيرا أو يصلح بين الناس، يعني ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ولو حتى بالكذب، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا. وقال أبو شهاب: على أن الصحة أو أن الكذب يدل في ثلاثة، وهذا في صحيح مسلم، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وبين الرجل وزوجته وبين أمواله وزوجها. بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Yeah. حسناته ويأخذ هذه الحسنات حتى إذا لم يبق من حسناته شيء طرح عليه من سيئاتهم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء حضرة أبو بكر رضي الله عنه حاسرا عن رقبة عيش فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد غاب يعني جعل في مشكلة. فجاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر إن خطأت شيء فغضبت عليه. فذهب ورجع فوجدت ذلك في نفسي فذهبت إلى بيته فاستسمحته فلم يأذن لي. فقلت: يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا يغفر الله لك يا أبا يغفر الله لك يا أبا. فوجد عمر في نفسه شيء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر عنده وقال: يا رسول الله والله لقد كان بيني وبين أهلك شيء وقد ظلمني أو أفضل عليك ودعني فلم أغفر له. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمحر وجهه وظل يعاتب في عمر حتى جاء أبو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله والله إني كنت أنا الأفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تركتم لي صاحبي. قلت: كذب. وقال: صدق. وبني بماله واهله وكذبتموني. هذا تركتم لي ابا بكر. فابو بكر اعظم هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم يعتذر ويذهب الى عمر في بيته ويقول: هذه حفظ لي. ويأتي عمر ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كان وأكمل القصة. فغفر الله لأبي بكر وعمر. وفي صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر أبو بكر على ملأ من الأنصار والمهاجرين فيهم سلمان وفيهم بلال وفيهم صهيب رضي الله عنهم فقالوا ومر بينهم أبو سفيان فقال: هؤلاء نفر والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله أبدا. يعني قالوا: لأننا قتلنا أناس من قريش لأن أبو سفيان قبل إسلام هذا المسهال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر له: أتقولون هذا لسيد قريش ورئيسهم يعني أهل قريش تقول له هذا القول؟ فجاء أبو بكر فقص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي له: لعلك أفضلهم لئن أفضلتهم لقد أفضلت ربك. فذهب أبو بكر لهم وقال: إخواني هل أفضلتكم؟ قالوا: لا يا أخي يغفر الله لك. لا يا أخي ويغفر الله لك. فأين نحن من أخلاق المسلمين؟ فأين نحن من العفو والإصلاح بين المسلمين؟ أين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما؟ في الصحيح أو في سند صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: والله لئن سبني أحد في أذن واعتذر لي في الأذن الأخرى لمنت منه. لو سبني في أذن واعتذر لي في الأذن الأخرى لقبلت منه. الإصلاح بين المسلمين. هذا في زمان، أما في زمان لم نصلح بيننا وبين الله، أفسد الله بيننا وبين الناس. فأصل عباد الله طريق الإصلاح أن يصلح قلوبنا مع الله تعالى. المسجد بقلب سليم، لأن الله لا يقبل إلا هذا القلب السليم، كما قال الله: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي لا يكون فيه شيء بينه وبين أخيه. فإن كانت لك عند أخيك مظلمة فتحرر منها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قيام، قبل أن يأتي يوم إلا الحسنات والسيئات. عباد الله، لكل واحد من قريتنا أن ينظف نفسه من اليوم حسنا وصلحا بين الناس، لأن العقاب سيعم الجميع، كما قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني الفتنة إن جاءت لن يخلو منها أحد. قال علي رضي الله عنه بعد أن وقعت الفتنة بينه وبين معاوية وطلحة وأبي وعائشة، لما رأى طلحة بن عبد الله رضي الله عنه وهو من أحد عشر المبشرين بالجنة، رآه في التراب بعد أن قتله عبد الله غدرا، رآه في التراب فمسح التراب على وجهه وقال: مالي أراك ملبس في التراب يا محمد، وهو الذي كان في الجيش الذي يقاتل عليه. ولما حضر علي بن ابي طالب الموت جاءه عمار بن طلحه رضي الله عنهما، فاحتضنه عليه وقال: اني لارجو ان يكون نزل الله في وفي ابيه اخوانا عاشروا للمتطلبين. فهذا طلحه يقتل عندما كان يقاتل علي ويحتضنه علي عند موته ويقول: غفر الله لي ولك ولا ينساه. وعند موت علي يتذكرها ويقول لابنه: اني لارجو ان اكون انا وابوه من الذين قال الله عنهم اخوانا على سرر المتقابلين. فما حصل في هذا المسلمين حتى يقتل بعضنا بعضا. الجار يقتل اباه ويقتل ابن عمه، وتقتل البيوت وتهنى، تقتل النساء دون الرجال، وتعمل الفتنه في بلاد المسلمين. والعين التي ليس عندها مشكله تقول: انا بعيد عنه. ما كانت بعيده عن العوام، كانت بعيده عن عينات البلد، ولكنها لولا لما لم نصلح جميعا اهلكنا الله والله. فاتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. واعلموا ان الله شديد العقاب، لان الاصل فينا اننا ما اتبعنا سبيل الله، ولكننا اتبعنا سبيل الشيطان الذي قال النبي عنه: ايه في العباده ولم يأيه في التحريف بيننا. كنا في المستشفى منذ يومين، والله الانسان مسلم لا يستطيع ان يقف. فبعد الاخوه ما باله؟ قال: تشاجر وهو مكانه من امه وابيه، فكسروا يديه، والله لا يستطيع تحريكهما، وضربوه في راسه. فما ترى بين كل اثنين صلب منه تجد فيها أكثر من 15 جرح. فكيف سيقاتل هؤلاء ربهم يوم القيامة عندما يأتي هذا ويقول: يا رب اسأل هذا بأي ذنب ضربني وقتلني؟ وأختم بقصة عن أمير من أمراء المسلمين عهد الدولة العباسية عند فتنة في خلق القرآن. كان هناك عالم من علماء الدين ابتلاه الله أن صبر على هذه المحنة وقال أن القرآن كلام الله، فسجد فأوذي في سبيل الله حتى أراد الله أن يعلم فضله أمام الناس، فجمع هذا الأمير علماءه وقال هاتوا هذا العالم، فجاءوا به وجلسوه بين الذي سيناظره وداروا في مناظرة حتى بان الحق أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فلم ينتهى، كان هذا العالم مضلل في سلاسله، فقال الخليفة: فكوا عن العالم القيود والسلاسل. ففكوا عنه القيود والسلاسل فمسكها وقال: والله لن أتركها. فقال له الخليفة: وما بالك، ألم أعفو عنك؟ قال: لا، نعم عفوت عني، ولكن أوصي أن تؤخذ هذه الثلاثة وتوضع في كفة فأدفن بها حتى إذا كان يوم الوصل بين العباد قلت لهذه الثلاثة إلى ربي وأكون خصمه عندي، أكون خصمك عندي، وأقول: يا ربي سل هذا بأي ذنب غللني في هذه الثلاثة، بأي ذنب غلني في هذه السلاسل. فقال خليفة وبكى: اجعلني في حين خليفة الخلفاء المسلمين الدولة العباسية التي ملأت بلاد العالم إماما، وصلت الأندلس ووصلت القسطنطينية في تركيا. يقول لي رجل: اجعلني في حين، ونحن لا نملك شيئا من نصابهم. اقول له: وعفا انا من انت حتى تصون عنه؟ نعم وفرت عن اخيك، نعم نسيت وفحك فيا، ليس قصد الجمعه يمكن ان تنسوا الروح، وما لكم بيننا مستحيل حقيقيين بيننا لو الله، فهذا نذير لكم بين يدي العذاب الشديد، كما قال الله جل وعلا: فتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وادعو الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اصلح فساد ذاته، اللهم اصلح فساد ذات بيننا، اللهم اصلح بين المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم من ارادنا واراد بلاد المسلمين بخير، اللهم وفقه لكل خير. اللهم من ارادنا واراد بلاد المسلمين بشر، اللهم اجعل كيده جناحا، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا، اللهم اجعلنا مصلحين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انما هي فتنه تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، اللهم اغفر لنا وارحمنا انك انت خير الغافلين. اللهم هيئ لهذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويحكم فيه اهل شرعك. اللهم احسن لشرعك ان يدوم، اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم وفق ولياتنا للعمل بكتابك وسنة نبيه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على عمل الخير، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على عمل الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقيم الصلاة أرحمكم الله. اللهم لا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل تكلمون